إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حاصل ما ذكرناه في الليلة الماضية أن دعاء الاستفتاح قيل له ذلك، أعني أنه دعاء مع أن بعضه من قبيل الذكر، باعتبار أن الذكر يكون تارة من قبيل الدعاء وتارة من قبيل الثناء والإخبار عن المعبود تبارك وتعالى بصفات الكمال، أو إخبار العابد عن نفسه بأنه يذكر ربه تبارك وتعالى بأوصافه الكاملة، أو باعتبار أن الغالب على هذه الآثار والأحاديث المنقولة في الاستفتاح أنها من قبيل الدعاء. وعلى كل حال، عرفنا أيضا أن دعاء الاستفتاح سنة على قول عامة أهل العلم وليس بواجب، وكذلك أيضا أن أدعية الاستفتاح متنوعة، وأنه لا بأس في أن يتخير منها المكلف ما شاء، فإن ذلك لا حرج فيه مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء الاستفتاح قيل له دعاء إما باعتبار أن ذلك من قبيل إطلاق الدعاء على بعض الأنواع الواردة في الاستفتاح، فإن بعضها من قبيل الدعاء كما هو معلوم، أو أن ذلك باعتبار ما ذكرنا في المقدمات، مقدمات الأذكار، حيث ذكرنا أن الذكر يكون على أنواع، فالذكر منه ما يكون من قبيل الثناء على الله تبارك وتعالى والإخبار عن كمالاته، فهذا أكمل الأنواع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. النوع الثاني ما كان من قبيل إخبار العبد عن نفسه حيث يذكر ربه، فهذا النوع الثاني، أن يخبر عن ذكره لربه، يخبر عن نفسه وعن ذكره لربه تبارك وتعالى. والنوع الثالث هو ما كان من قبيل السؤال والطلب، يسأل ربه، فإذا قيل دعاء الاستفتاح فهذا كله من قبيل الدعاء، فهذا الذي يخبر عن ربه بأوصاف الكمال ويثني عليه بذلك إنما يريد ما عند الله من الأجر، فهو سائل بهذا الاعتبار. والثاني الذي يخبر عن نفسه أنه عابد وذاكر وما إلى ذلك، هو يريد ما عند الله، فهو سائل بهذا الاعتبار. والثالث الذي يقول يا رب ويسأل سؤالا مباشرا، هذا واضح، فيكون الجميع بهذا الاعتبار يقال له دعاء ويقال له ذكر، فالذكر يشمل هذه الأنواع، والدعاء أيضا يصدق على ذلك كله. فلاحظوا مثل هذه الأذكار الواردة، حينما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فهذا من النوع الأول، الثناء على الله تبارك وتعالى وإضافة أوصاف الكمال له. وحينما يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، فهذا من أي الأنواع؟ هذا من النوع الثاني، إخبار العبد عن نفسه أنه عابد لربه وأنه ذاكر له. لاحظ، وقلنا بأن هذا الذكر جاء فيه بعد هذا الإخبار اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، فهذا من قبيل الثناء على الله عز وجل. ثم جاء فيه قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، هذا من قبيل السؤال، فيكون هذا الدعاء أو هذا الذكر مما يقال في الاستفتاح أنه قد اشتمل على الأنواع الثلاثة. فلو تأملت جميع الأذكار الواردة في الاستفتاح فهي لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، ومن ثم قيل له دعاء الاستفتاح. بقي في هذه الليلة أيها الأحبة أن نتحدث عن المفاضلة بين أدعية الاستفتاح، ما هو الأفضل من هذه الأدعية والاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المفاضلة بين ما ورد من أهل العلم من نظر فيه إلى المضمون، إلى ما تضمنته هذه الأحاديث من المعاني، فرجح بهذا الاعتبار، فمثل شيخ الإسلام رحمه الله جعلها على ثلاثة أنواع من هذه الحيثية. النوع الأول ما كان من قبيل الثناء على الله، والثاني ما كان من قبيل إخبار العبد عن عبادة ربه تبارك وتعالى، والنوع الثالث وهو السؤال والطلب. وقد مضى كلامه في المقدمات الذي أبان فيه عن أن الثناء على الله تبارك وتعالى هو الأفضل من الأذكار، ثم يلي ذلك ما كان من نوع الإخبار، إخبار العبد عن عبادته لربه تبارك وتعالى، وأن النوع الثالث هو ما كان من قبيل السؤال. فشيخ الإسلام يرى أنها بهذا التدريج، أن ما كان من قبيل الثناء فهو أفضل، ومن ثم فهو يقرر بناء على ذلك أن قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أن هذا أفضل. وكذلك ما كان من هذا القبيل كقوله الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لكنه حينما يفاضل بين هذه الأدعية أو الأذكار التي تتضمن الثناء يرجح الأول، وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك. بأي اعتبار؟ باعتبار أن ذلك قد تضمن الباقيات الصالحات، تسبيح التحميد كلمة التوحيد سبحانك اللهم وبحمدك، وكذلك أيضا وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بقي ماذا؟ بقي التكبير مع تكبيرة الإحرام، فيكون هذا تضمن أفضل الكلام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما سبق، فيكون هذا الذكر متضمنا لهذه الأمور وهو أفضل الكلام بعد القرآن. وكذلك أيضا أن هذا في القرآن، يعني سبحانك اللهم وبحمدك في القرآن، تبارك اسمك في القرآن، تعالى جدك في القرآن، ولا إله غيرك، كل ذلك في القرآن، يعني من حيث الجملة، وإن لم يكن ذلك بحروفه كما جاء في الحديث. ونحن نعلم كلام أهل العلم في الدعاء في الصلاة، إذا ذكر فيه شيء من غير القرآن مما لم يرد في القرآن هل يصح أو لا، سواء كان ذلك مما جاء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما ينشئه العبد من نفسه. الراجح أن هذا لا إشكال فيه ولا يبطل الصلاة، وإن كان الأفضل أن يكون الذكر والدعاء في الصلاة من قبيل المأثور. لكن من أهل العلم من يقول بأن الذكر إذا كان من غير القرآن فإنه لا يصح، أكذا يقول بعضهم، ولكن هذا فيه نظر، هذا غير صحيح. لا شك أن ما كان من قبيل أن ما كان من القرآن فهو أكمل وأفضل. فالمقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله يرجح هذا سبحانك اللهم وبحمدك لهذه الاعتبارات، لأنه تضمن الباقيات الصالحات، وكذلك أيضا أنه في القرآن، أن مضمون هذه الجمل جميعا موجود في القرآن. ومن هنا كان أكثر السلف يستفتحون به، وكان عمر رضي الله عنه يجهر به، يعلم ذلك الناس، يعني يجهر به من أجل التعليم. يأتي النوع الثاني وهو الخبر عن عبادة الله، كما في دعاء الاستفتاح الآخر: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فهذا يخبر به عن نفسه أنه وجه وجهه لله وأنه يوحده ويعبده وما إلى ذلك، وهذا أيضا متضمن للدعاء لأنه جاء في آخره الدعاء. فهذا يكون قد جمع بين الأنواع الثلاثة، وإذا كان قد جاء به بعد قوله سبحانك اللهم وبحمدك. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأكمل والأفضل أن يأتي بسبحانك اللهم وبحمدك، ثم يأتي بعده بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ليكون متضمنا للأنواع الثلاثة. هكذا رجح واختار، وبذلك أيضا قال جمع من أهل العلم كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة والوزير ابن هبيرة من الحنابلة، وكذلك أيضا ذهب إليه آخرون. النوع الثالث وهو ما كان من قبيل الدعاء المحض، كقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فهذا دعاء. والإمام أحمد رحمه الله يستحسن هذا أن يكون في الاستفتاح، يقول ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح، يقصد هذا. فحتى إن بعض الناس قال له هذا كلام، يعني ليس من القرآن، فقال: وهل الدعاء إلا كلام في الصلاة ويجوز؟ وعلى كل حال من أهل العلم كما سبق من يقول بأن الدعاء ينبغي أن يكون من القرآن، هذا ذهب إليه بعض أهل الكوفة ولكن فيه نظر، هذا لا يصح. لا إشكال أن يكون الدعاء مما ورد في القرآن ومما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مما ينشئه المصلي من عند نفسه. وأيضا مما يرجح به بعض أهل العلم، يعني من طرق الترجيح، النظر إلى الثبوت والصحة. لا شك أن الذي يقال من ذلك إنما هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يتفاوت أيضا. فذهب بعض أهل العلم إلى اختيار ما ورد في الصحيحين فقدموه على غيره. فإذا نظرنا في جملة الأذكار الواردة، فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا مخرج في الصحيحين، ومن ثم فبعض أهل العلم قدمه، ولكن ليس هذا بمفرده الذي ثبت في الصحيحين، وإنما جاء غيره أيضا، مثل حديث اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فهو أيضا مخرج في الصحيحين. ثم بعد ذلك يأتي ما أخرجه أحدهما البخاري أو مسلم، فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه الذي فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا ما جاء من قوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فإن هذا أيضا قد أخرجه الإمام مسلم. أما سبحانك اللهم وبحمدك فالذي أخرجه مسلم إنما هو من قول عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر به في الصلاة. أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج في الصحيحين، وإنما هو عند بعض أصحاب السنن، لكنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو قيل بأن المكلف الأفضل في حقه أن ينوع في هذه الأدعية والأذكار الواردة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ولكن هذه الأذكار والأدعية على نوعين: نوع جاء على سبيل الإطلاق، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الصلاة المكتوبة، ونوع جاء تقييده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في صلاة الليل. من الأمثلة على هذا حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا جاء مطلقا، وهو في الصحيحين، وحديث علي رضي الله عنه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا كان إذا قام إلى الصلاة، فلم يحدد أن ذلك في صلاة الليل أو في صلاة الفرض، وهذا أخرجه الإمام مسلم. وكذلك أيضا حديث سبحانك اللهم وبحمدك، فإن هذا جاء في بعض رواياته أنه قاله في قيام الليل، وفي بعض رواياته أنه إذا استفتح الصلاة قال، كان إذا استفتح الصلاة، وهذا يشمل صلاة الليل، صلاة النافلة، وصلاة الفريضة. ومن ثم يمكن أن يلحق هذا بالمطلق، فيكون مثل هذه المواضع ينوع المسلم بينها في صلاة الفريضة. وما جاء مقيدا بصلاة الليل فإنه يقال في صلاة الليل، مثل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، هذا في الصحيحين، لكنه كان يقوله في صلاة الليل. وكذلك حديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فإن هذا أخرجه الإمام مسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في قيام الليل. الخلاصة أن ما جاء على سبيل الإطلاق فإن ذلك يقال في صلاة الفريضة والنافلة وفي قيام الليل، وما جاء مقيدا بصلاة الليل فالأولى أن يكون ذلك في صلاة الليل، وينوع بينها، يعني ما جاء في قيام الليل ينوع بين الأذكار الواردة فيه، أدعية الاستفتاح، مع ما جاء مطلقا، وما كان في صلاة الفريضة أو في غير قيام الليل من صلاة النوافل والسنن الرواتب ينوع فيها بما جاء على سبيل الإطلاق. هذا وجه من الترجيح أظنه أقرب، والله تعالى أعلم، ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. هل يجهر بدعاء الاستفتاح؟ الأصل أنه يسر به، إنما كان عمر رضي الله عنه يجهر بذلك من أجل التعليم، كما كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجهرون بالاستعاذة من أجل التعليم، ولكن إن انتفت هذه الحاجة فإنه لا يجهر به، وإنما يقال ذلك سرا. وأبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول، فدل على أنه ما كان يجهر به صلى الله عليه وسلم. وأخيرا هذه الاستفتاحات التي تضمنت الدعاء هي أحد بهذا الاعتبار أحد المواضع الستة التي يدعى فيها في الصلاة. هذه المواضع أول ذلك بعد تكبيرة الإحرام، يعني دعاء الاستفتاح، مثل اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ونحو ذلك مما ورد من الأدعية في الاستفتاح. الثاني في الركوع، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فقوله اللهم اغفر لي هذا دعاء. ولكن الأصل أن لا يكون الدعاء في الركوع، بمعنى لا يتحرى المكلف الدعاء في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن، يعني حري أن يستجاب لكم. لكن ما ورد كما في حديث عائشة اللهم اغفر لي في قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا لا إشكال فيه. الثالث إذا رفع من الركوع. الرابع في السجود، فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بالإضافة إلى الحديث الذي ذكرته آنفا، وهو أحرى مواضع الدعاء في الصلاة. والخامس بين السجدتين يقول اللهم اغفر لي. والسادس إذا فرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتخير من الدعاء أعجبه، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن ما ورد من قبيل الدعاء في أعقاب الصلوات في دبر الصلاة أنه محمول على ما كان قبل السلام، مثل دعاء الاستخارة أن يقوله قبل السلام، وكذلك في مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى أن ذلك يقال قبل السلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة أو المسائل في هذه الليلة، وغدا إن شاء الله تعالى نشرح الأحاديث الواردة في الاستفتاح. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في الدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.